יא חדה, יא קירות. وما زلنا نواصل فقرات يا سادة يا كرام ليوم الأربعاء، وقد رحل عن عالمنا منذ يومين الأستاذ الدكتور صلاح الراوي فارس الثقافة الشعبية. هو أستاذ ورئيس قسم الأدب الشعبي بالمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون عن عمر يناهز 75 عاما. ويعد الأستاذ الدكتور صلاح الراوي واحدا من أبرز المتخصصين في الأدب الشعبي وعلم الفولكلور وسيسيولوجيا الفولكلور، وحاصل على الدكتوراه في الأدب الشعبي في جامعة القاهرة في عام 1988. شغل الدكتور صلاح الراوي منصب مدير عام الإدارة العامة للفنون الشعبية ومشرف عام على أطلس الفولكلور المصري بهيئة قصور الثقافة، وله إسهامات عدة في مجال التراث الشعبي والفولكلور. ومن أخبارنا الثقافية في سادة كرام ليوم الأربعاء، تشارك مكتبة الإسكندرية من خلال مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي في أعمال تطوير المتحف الحربي بقلعة صلاح الدين، وذلك بالتعاون مع إدارة المتاحف العسكرية بوزارة الدفاع المصرية من خلال توثيق عدد من المقتنيات النادرة الأثرية والتاريخية وتجهيزها للعرض على أنظمة بصرية وتكنولوجية حديثة تتوافق مع خطط الدولة في التطوير والتنمية. التغيرات المناخية وتأثيرها على كوكب الأرض، هذا هو عنوان لمعرض وليس ندوة عن البيئة. هذا المعرض أقيم مؤخرا بنادي النوبة. هنتعرف أكثر على المزيد من التفاصيل عن هذا المعرض وأهميته من خلال اللقاء مع الفنانة التشكيلية الأستاذة أسماء عادل، مسؤول المعارض الدولية بالجمعية المصرية البلجيكية للتنمية الثقافية والفنون، ورئيسة لجنة الفن في الرابطة المغربية المصرية. مساء الخير أستاذة أسماء. مساء النور يا فندم. أهلا بحضرتك وبأسرة البرنامج وبالسادة المستمعين. أهلا بيكي. وطبعا الموضوع جميل جدا، يعني لفت انتباهنا جدا، وهو التغيرات المناخية وتأثيرها على كوكب الأرض من خلال معرض وليس من خلال ندوة أو مؤتمر يشارك فيه خبراء البيئة. ولكن كون أن الفنان يعبر عن الظواهر التي تحيط به وعن التغيرات في المناخ والتغيرات التي تحدث على كوكب الأرض ولها تأثير مباشر على حياة وصحة الإنسان، فده هو دور الفن فعلا في المرحلة اللي احنا بنعيشها حاليا. فأولا أنا يعني بشكركم على اختيار هذا الموضوع، وعايزين نتعرف انتوا فعلا ازاي حسيتوا بأهمية هذا الموضوع وتم اختياره من قبل اللجنة المنظمة. هو طبعا سبب اهتمامنا بإقامة المعرض دوت نظرا لاهتمام العالم كله بالقضية دي، يعني مش موضوع شخصي ولا موضوع دولة، أنا ما بتكلمش عن دولة معينة، أنا بتكلم عن مشكلة بيتعرض ليها الكوكب الأرض كله، الناس كلها احنا في مشكلة كبيرة جدا، ودي مشكلة عالمية. الدولة المصرية أدت اهتمامها بيها من خلال إقامة مؤتمر المناخ العالمي العام القادم، واستضافت مصر في المؤتمر على الأراضي المصرية. المؤتمر ده هيشارك فيه معظم دول العالم برعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. من خلال المنطلق دوت احنا اهتمامنا كفنانين تشكيليين للتعبير عن المشكله عن طريق الفن. وانا بدوري كرئيسه او مسؤوله لجنه فن التشكيلي في عده مؤسسات في المجتمع المدني، اتعرض عليا ان انا اكون مسؤوله ان انا او انظم معرض فني بيتكلم عن التغيرات المناخيه وتاثيرها على كوكب الارض. وزي طبعا ما احنا عارفين ان الفن ما هوش شكل جمالي بس، لا ده الفن ده وسيله للتعبير عن موضوع او قضيه معينه كل واحد بيعبر فيها بطريقته واحساسه واسلوبه المختلف. يعني انا لو ملحن هالف اغنيه واعمل اغنيه عن بتتكلم عن الموضوع، لو مخرج هعمل سكريبت الفيلم مثلا بيتكلم عن الموضوع ده. الفن ده لغه بيتحدث بيها العالم كله، بيفهمها كل البشر مع اختلاف نوعهم وجنسهم ولغتهم. انا ممكن يكون عندي فنان اجنبي او بيوصل رساله معينه وانا مش فاهمه اللكنه بتاعته، لكن من خلال رسمته اللي انا شايفاها بيها او اللي هو بيعبر عنها افهم هو عايز يقول ايه او بيوصل ايه من خلال تعبيره الرسم ليه. ودي طبعا الفطره بتاعت الانسان عامه والطريقه المتبعه من الاف السنين. لو بصيتي على النقوش والرسومات اللي موجوده في جدران المعابد والكهوف والاهرامات والاثار اللي موجوده الانسان عامه مش هقول بقى الفنان الانسان عامه من زمان عايز يوصل رساله للعالم كله وكل الاجيال اللي جت من بعده عرفتها وفهمتها وده طبعا كله من خلال الرسم بطريقه بسيطه يعني. طيب لو اتكلمنا عن المعرض وعن اللوحات المشاركه نتعرف ايضا عن المعرض عموما وتوقيته وايامه كانت ايه وهل هو ما زال مستمر ام اختتم اعماله يعني. هو المعرض هو معرض التغيرات المناخيه وتاثيرها على كوكب الارض ودي كانت النسخه الثانيه منه. هو خلاص اقيم يوم الاحد 17 اكتوبر 2021. مدة العرض بتاعته كانت لمدة يوم واحد فقط وده كان نظرا لضيق الوقت ده بس ده قليل جدا يا استاذة اسماء. ما انا هقول لحضرتك المعرض ما هوش دولي يعني مش هو هيقام في مصر بس المعرض ده دولي فهيتعرض كمان في المعرض في بلجيكا فكان طبعا لازم يكون في متسع من الوقت لان في ناس مسؤولين من المؤسسة هيسافروا باللوحات دي وهيقام معرض وتجهيزات معرض في بلجيكا بتتكلم عن نفس الموضوع ونفس الهدف بتاعنا يعني. عشان كده كان الوقت يعني في عجالة يعني. بالظبط كده. طيب اللوحات المشاركة احنا عايزين نتعرف ازاي تفاعل الفنان هو طبعا كان المشاركين من المصريين فقط ولا كان في جنسيات اخرى؟ لا هو الحقيقه شارك العديد من الفنانين كتير جدا سواء الاقي في فنانين مصريين كتير في مشاركين من دوله المغرب وفي من دوله الكونغو يعني. كيف تفاعلت كل دوله مع الموضوع الخاص بتغيرات المناخيه ازاي عبروا عنها؟ سواء المصريين او دوله المغرب الشقيق لما عبروها مش باللوحات بس مش بالرسم بس لا في كان في نحت كان في طباعه كان في رسم بالاكريليك كان في كذا نوع من انواع الرسم مش لوحات فقط. انا نفسي شاركت بلوحتين على الموضوع دوت شاركت بواحده السبب من اسباب ظاهره الاحتباس الحراري وهي ان بصور لوحه البراكين اللي بصور فيها ان بينتج عنها غازات وبتاثر غازات السماء بتاثر في الغلاف الجوي دي كانت اللوحة الأولى واللوحة الثانية كانت صورة لحرائق الغابات اللي بتبقى نتيجة للاحتباس الحراري أو نتيجة لارتفاع درجة الحرارة اللي بتأثر طبعا لما بيكون بيصير حرائق أو كده بيحصل انقراض للحيوانات اللي بتعيش في الغابات وكان تصوير الحيوانات وهي بتجري وبتهرب من النيران داخل الغابات. في من دولة الكونغو كان في تمثال الفنان مشارك معانا من دولة الكونغو التمثال بيعبر فيه عن ازاي كيفية تشييد المياه يعني استهلاك تشييد المياه فاهمة قصدي؟ وكان في برضه من ضمن المشاركين طبعا اطفال بالهمم دي حاجة مهمة جدا دي من الاشياء الجميلة اللي حصلت اصلا في المعرض ده ان اطفال مشاركة اطفال بالهمم للفنانين وكانت مشاركة فعالة جدا ومميزة جدا وقدموا مجموعة من الفنية مجموعة فنية من اللوحات عبرت عن الموضوع بشكل فني جميل جدا. ازاي بقى اشرحي لي اكتر عن موضوع الاطفال ذوي الهمم تفاعلوا ازاي مع ظاهرة زي ظاهرة التغيرات المناخية وازاي هم كاطفال كان سنهم قد ايه وازاي عبروا بطريقتهم يعني؟ هم كانوا اطفال صغيرين ما كانوش كبار كانوا اطفال صغيرين في من ضمنهم فنان عبر مثلا عن انقراض حيوانات الباندا فرسم الباندا بالموزايك ما هوش بالرسم لا بالموزايك وخلف منه بقى النيران والغابات وهي بتحترق وكده بشكل جميل ورائع. في فنانين تانيين كانوا بيصوروا حرائق الغابات بالرسم بالوان الخشب فنانين اطفال من ذوي الهمم يعني من ذوي الهمم طبعا يعني ان طفل ذوي الهمم دوت هو فرد وموجود وليه دور كاي انسان عايش موجود معانا في المجتمع ما ينفعش اقلب وجوده او اهمشه والمفروض ان انا استثمر موهبته دي وطاقته في ان انا افيد المجتمع وان انا اسمع له واخده يعني الاعتبار يعني. الفنانة التشكيلية أسماء عادل يعني يمكن أهمية هذا المعرض ينبع من الحالة اللي احنا بنعيشها والتغيرات المناخية وتأثيرها على كوكب الأرض كما هو عنوان المعرض وأيضا يعني نتعرف على ما تم من فعاليات ايضا داخل المعرض من خلال تكريم، هل في تكريم مثلا بالنسبه لبعض الفنانين المشاركين داخل المعرض؟ طبعا حدث كوكبه من الشخصيات المهمه وقياديه وسياسيين من مختلف طوائف الشعب، كان في شعراء وادباء وفنانين ومفكرين، كان في شخصيات مهمه جدا موجوده ومن بلدان اخرى، يعني كان في مصريين، كان في من دوله المغرب، كان في من دوله العراق، كان في من دوله فلسطين، كان في من دوله الكونغو مشاركين موجودين، وطبعا تم تكريمهم من المعرض. يعني الاشخاص دول بيمثلوا المجتمع اللي احنا بنعيش فيه، وهم بدورهم كاشخاص مثقفين هم المفروض ان هم بينقلوا الرساله والهدف بتاع المعرض بتاعنا من خلال ان احنا بنوعي الناس وبنقول للناس ان احنا لازم ناخد بالنا من الخطر اللي احنا عايشين فيه او اللي احنا هنعيش فيه او اللي هيحصل لو استمرت المشكله دي موجوده. يعني أستاذة أسماء، أيضا حضرتك كرئيس لجنة الفن التشكيلي في الرابطة المغربية المصرية، كلمينا عن أهم الفعاليات في الفترة القادمة، وخاصة تكون فعاليات لها علاقة بما نعيشه في المجتمع أو ما نعيشه، زي هذا المعرض اللي اتكلمنا عنه، معرض التغيرات المناخية. هو إن شاء الله بإذن الله إحنا بنجهز لمعرض هنعلن عنه قريب تبع الرابطة المغربية المصرية. يعني مش عايزه اقول التوقيت امتى، بس لما نظبط الدنيا الاول لسه بنستعد له يعني. بالاضافه طبعا ان انا اصلا مسؤول حرف يدويه في الرابطه المغربيه، مسؤول عن حرف يدويه في مبادره اسمها مصر بلا بطاله 2030. ودي الهدف منها ان احنا بنعلم كل انسان حرفه سواء رجل او امراه، يكون ليه مصدر رزق ليه ولبيته واسرته، وان كل ست تقدر تساعد جوزها وهي قاعده في البيت من غير ما تنزل بقى ولا تهمل بيتها ولا تهمل اولادها ولا اي حاجه. دي ابتديتوها فعلا ولا لسه يعني في طور الاعداد؟ احنا فيها يعني مستمرين فيها. عملناها من فتره ومستمرين فيها. وان احنا بنعلم كل شخص عايز يتعلم حرفه من قبل مدربين متخصصين. حرفة عادية وليست حرفة تراثية يعني أو شعبية، يعني أي حرفة موجودة ممكن إن هو سواء السيدات أو الرجال ولا للسيدات فقط؟ سواء سيدات أو رجال، بس هو اللي موجود دلوقتي مشارك معنا هو السيدات، يعني مثلا تعليم التطريز، تعليم الرسم، تعليم الخياطة، تعليم الكروشيه والحاجات دي، حاجات اكتر نسائيه يعني. بالظبط كده، شغل هاند ميد، وازاي تعرف تسوقه وازاي تقدر تكسب من خلال الحاجه اللي بتعملها من ايديها دي. ودي طبعا الشغل لو بصيتي له اصلا ده التراث، ودي الاصاله المصريه اللي موجوده اصلا، انها المفروض ترجع بشكل قوي. هي موجوده بس مهمله طبعا. لازم ترجع بشكل قوي، لان الناس بقت بتهرب بصراحه من لما يجي يديله منتج معمول بالايد ومنتج من المصنع، فهو بيسترخص المنتج اللي في المصنع، لان طبعا تكلفه المنتج اللي بالايد بتبقى غاليه عن المصنع. يعني المصنع بينتج حوالي 1000 قطعه مثلا في قد ايه، في وقت صغير قد ايه، وفي حين ان انا باخد ايام اوقات كتير قوي ان انا اطلع منتج بالهاند ميد يعني. بس طبعا احنا لازم نحافظ على التراث ولازم نحافظ على اصاله مصرنا وتاريخنا واصاله بلدنا. يعني عموما احنا بنتمنى لكم كل التوفيق في كل المعارض وكل الاعمال الفنيه اللي بتقوموا بيها والندوات والمؤتمرات والمعارض. شكرا جزيلا الفنانه التشكيليه اسماء عادل. شكرا. وما زلنا معكم.